مع الناس يعني حتى ينهي المؤذن الأذان. هذا يعني الأفعال هذه ما يؤخذ منها، وليس فيها أنه ترك ترديد الأذان، ويمكن يجمع بين الأمرين. فما في أنه يعني ترك الترديد وأقبل على الناس يتحدث معهم، في أنه تحدث ولا مانع أن يجمع، أن يقول، أن يردد ويتكلم أو يسمع الناس وهم يتكلمون عند يعني قد يردد الإنسان ويتكلم بعد يعني بعدما يتكلم بالجملة يرد الأذان، ما في مانع من هذا. وإن كان الأولى وهو الغالب السكوت حين يسمع النداء حتى لا يحدث عنده نسيان أو لفس، لكن هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها. بل ذكر بعض أهل العلم أنه يشرع له ترديد الأذان ولو كان في الصلاة، لو كان داخل الصلاة. هذا يدل على عظم الأمر عند يعني كثير من العلماء. نعم. نحن الآن ليس بحثنا، نحن لا نقول بهذا، لكن أنا أقصد يعني يدل على أهمية هذا الأمر لا يستهان به. والأصل كما ذكرنا إخواننا أن لا نبحث عن قرائن لنصرف الأوامر الشرعية من الوجوب إلى الاستحباب، من التحريم إلى الكراهة، وهكذا يعني نضيع أوامر الله سبحانه وتعالى بمثل هذا، حتى حصل هذا التساهل الشديد الذي حصل في الناس بسبب هذا. الله فيها خلاف، في فتوى للشيخ الفلاني في مذهب يقول بكذا، ما كلف الله بمذهب ومذهب ولا قول فلان وقول فلان. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لماذا قالوا هذه الأحاديث؟ لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول؟ لماذا؟ عشان لا تفعل ولا حتى تفعل؟ كي تفعل أو لا؟ نعم. ومهم جدا نعلم أن ما يأمر الله به ورسوله هو خير عظيم للعبد. ما يأمرك إلا بشيء فيه صلاح لك، أو ينهاك عن شيء إلا فيه فلاح وصلاح لك، كما قال عم رافع خديج نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطوعية الله ورسوله أنفع لنا، وطوعية الله ورسوله أنفع لنا. لا بد أن توقن بهذا، تربي نفسك على العمل بالكتاب والسنة وعلى من فيه خير. لذلك قال حذيفة لما قال قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، قال فما كان لي من بد أن أقوم إذ دعاني باسمي، دام أنه دعاني وقال قم خلاص ما في بد. فيتعلم الإنسان عاد. طيب ماذا حصل لحذيفة؟ وكان برد شديد وما قادر يقوم، ولا أحد قام ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يتدعو للقيام، ما أحد يقوم، لكن لما قام طوعية لله ورسوله قال فجعلت أمشي كأنما في حمام، كأن يمشي في حمام حار وعرق والناس بردانين ميتين من البرد، برد شديد ما يستطيع أحد يقوم مكانه، ورجع كأنما أمشي في حمام أيضا هو راجع، حتى رجع إليه البرد قررته، فألبس النبي صلى الله عليه وسلم فضل عباته إلى آخر الحديث. فالمقصود أنه لابد من أن توقن بأنك إذا فعلت أمر الله سبحانه وتعالى فيه خير عظيم لك، ولا يمكن يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم فيه عانت، بعض الناس كأنه يجد حرج وضيق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم وتسليم، لا يجد في نفسك ضيق من أمر أمر الله، أو تجد يعني تريد تخرج من هذا، أو تشوف لك قرينة تصرف الأمر هذا، لا ليس واجب، وكان ليس واجب ومستحب يعني يترك، هب أنها مستحبة تتركها أو تفعلها. ف كانوا يحرصون على هذا الأمر وهذه المستحبات أكثر من حرصنا نحن على الواجبات. فالتعامل مع السنة ومع ما جاء عن الله ورسوله بانشراح صدر كبير جدا، ويعني توقن بأن يعني ما ستجد من ذلك الشيء الكثير. والعكس، إذا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أمر يسير فيمكن عياذ بالله أن تضل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يسير. قال أبو بكر إيش؟ ولست تاركا شيئا مما كان عليه الرسول مما من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فتترك أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تزيغ قلبك عياذا بالله، يزيغ. فتتعامل مع النصوص بانشراح صدر ومحبة ورغبة، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بهذا إلا خير عظيم وراء هذا، وأنك إذا خالفت نشوف عند الدار في حديث أثر سعيد المسيب، جاءه رجل يسلم عليه في المسجد بعدما أذن فيه، فقال جئت أسلم عليك قبل انصراف الحج، قال لا تخرج، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، الأذن المؤذن لا تخرج من المسجد. قال أن الرفقة ستفوتني، جماعة راحوا وإنهم الآن بالحرة من نهاية المدينة، قال لا تخرج. فما سمع له ولا عمل بالنصيحة، فكان من شأنه أنه يقول ما زال سعيد كيفا به يسأل عن أخباره ماذا حدث له، حتى أخبر أنه سقط عن دبته فانكسرت فخذه. أيقن عنده يقين أنه لا بد يحدث بسبب هذه المخالفة يحدث شيء ظاهر في المخالفة، فالمصائب والبلاء الذي يأتينا هو من المخالفة، لا بد أيقن بهذا أنه ما يكون في مخالفة إلا في مصيبة تأتي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. إجابة المؤذن ذكرنا لكم ما ذكرنا، نعم، إنه ابن مسعود قال من الجفاء أن تسمع المؤذن ولا تقول مثل ما يقول، وأن هذا مذهب الحنفية وابن وهب المالكية والظاهرية، وحكى الطحاوي عن بعض السلف. يرى الشيخ الألباني نعم أنك تردد الإقامة كذلك، ويعني أنا لا يظهر لي هذا. نعم، أنا ما يعني ما وقفت على شيء، يعني هو أخذ من عموم يقول مثل ما يقول مؤذن، وأنا ما يظهر لي هذا. والله أعلم. الدعاء عند النداء، الدعاء عند النداء. باب الدعاء عند النداء. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الناس يزيدون في الدعاء لا بد يزيدون شيئا، لا يقفون عند هذا النص، وإنما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، يكون هكذا حول العين. هذه زيادة ما شفناها من قبل. وبعثه مقام وبعثه اللهم، إذا كانت موجودة هذا شيء آخر، لكن في هذه الرواية والذي أذكره ما هي موجود. مقاما محمودا الذي وعدت، إنك المقام المحمود والحوض المورود أيضا، والحوض المورود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد، فضفنا شفاعته وزيارته. فهذا أي زيادة يا أخوان في هذه الأدعية، أي زيادة في هذه الأدعية ممكن لا يقبل الله الدعاء بسبب هذه الزيادات. الشيطان كيف يلبس على الناس وكيف يأتي البدع هذه شؤم على الناس، يعني كل هذه الأجور التي يريدها تذهب عليه سدى بزيادة واحدة من عنده. طبعا في بعض الزيادات وردت لكن أسانيدها ضعيفة لا تصح، أو في زيادة وردت إنك لا تخلف الميعاد لكنها لا تصح. حلت له شفاعتي يوم القيامة، طبعا قلنا أنه إذا قال مثل ما يقول فعندنا عدة أمور، ثم صلى الله لي الوسيلة وهي هذه، أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأن تقول مثل ما يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألوا الله لي الوسيلة. هذه الثلاث يأتي بها بعد يأتي يعني في الأذان، فيقول مثل ما يقول في الأذان ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأولى في هذا الصلاة الإبراهيمية، ثم يقول يعني هذا الدعاء، فمن قال ذلك حلت له الشفاعة. وهذه الوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، ونرجو أن تكون هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. المقام الوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، والفضيلة طبعا رفعته على يعني وتفضيله على جميع الأنبياء والرسل، وابعثه مقاما محمودا. المقام المحمود الشفاعة، وليس المقام المحمود الإجلاس على العرش كما يقول بعضهم، هذا يحتاج إلى دليل خاص. الصحابة والسلف ورد عن جابر وغير جابر تفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة، فالذي يقول إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة هذا يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى يعني رواية ثابتة. لم يثبت الإجلاس هذا في حديث ولا في حديث صحيح، ورد فقط عن بعض التابعين وهو مجاهد، وإسناده فيه أيضا كلام، ولو صح فليس بحجة في هذا الباب، باب عقيدة وباب عظيم. وأما ما حكى بعضهم أنه إجماع فهذا يحتاج إلى يعني دليل أوضح، وإن حكاه بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله إجماع في هذا، فنحن يعني نطالب أحمد غير أحمد بالدليل على هذا الأمر، ولا يصلح الكلام حتى عن الصحابة ما ورد ولا بإسناد صحيح ولا ضعيف. واضح ولا؟ الله أعلم، هذا موضوع آخر أيضا يحتاج إلى أن يبحث هل صح عن أحمد أو لا. وأنا يعني أنا أشك في نقله في الحقيقة عن الإمام أحمد ولا أتصوره، لكن ما يبعد يعني كل يعني أي بشر يمكن يخطئ. نحن عندنا القاعدة والمنهج الذي نسير عليه، هذه عقيدة لا يمكن أن نأخذ منها نأخذها بغير الكتاب والسنة. أما ذكر الإجماع وكذا الحكاية يعني أنه مثلا اطلع على جماعة من أهل العلم قالوا بهذا ولا يعلم له مخالف، مثلا واحد قال خلاف هذا، لكن المقام المحمود جاء تفسيره عن الصحابة. ولذلك نحن نرى أيوة نرى أنه منقود بهذا بما ورد عن السلف. هم يقولون لا هذا وراء هذا وهذا وهذا لا ينقض هذا. نقول ما دام جاء شيء واحد تفسير واحد عن الصحابة فهو المقدم في هذا الأمر. نعم حديث مشروع ما فهمت بيش بالشفاعة. أيوة أحاديث أحاديث وأقوال الصحابة والسلف يمكن لو قلنا هنا الإجماع لا يبعد، أما العكس أمر بعيد جدا.